أفيام بريزون عاقيل خطر حسن ديزناف ومحرز والفندوم. في غيابك واش الصرالي وعشقك اقتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع. قلع الحسين قلع عدت علينا وتفركتنا ما انا ناتي سيباسيو فورسي وجابوها مورانا حقرة كي دايرة دارو فينا دارو وبلا بيك انتي وراحت عليا كي غادي ديري وراحت لغني لي وانتي كنتي كلشي ومو بروجي وما درنا والو يا لغتلي في التليفون تبكي وتقول وحشتك انت عمري ياي وهذا الخضرة صاي عشقك ما دارني وصلت الليل ميت يا مهما واش صرا تبقى انت انت زمامي ياي يا الفاصي غاضي ياي يا زعما قلت سي صاي ديكلاريت ونعنى بك وليت يا لغتلي في التليفون تبكي وتقول انت عمري ياي هذا الخضرة ساي عشقك ما دارني وصلت الليل ميت يا ماما واش صرات تبقى انت انت زعما بياي يا الباسي غاضياي زعما كنت راني نسيت والله ما قديت صايدك راني تياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياي